المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، والذي يسرنا أن نلتقي في هذه الحلقة بفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء، ليتولى فضيلته مشكورا الإجابة على ما لدينا من رسائل. أولى الرسائل وردت من عبد الله علي ناصر اليماني، مقيم بالمملكة بالرويضة، يقول في رسالته: رجل تزوج من امرأة وكان لها بنت وولد من رجل آخر، وورثت هي من زوجها الأول ميراثها الشرعي، ثم توفيت إلى رحمة الله، فما حكم أو هل يرث زوجها من تركتها من زوجها الأول، وكيف تقسم التركة بين زوجها الحالي وابنها وبنتها؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان الأمر من أن هذه المرأة تزوجت زوجا ثم بعد ذلك توفي، وتزوجت هي زوجا آخر ثم بعد ذلك وأنجبت أولاد، يعني ولد وبنت، ثم توفيت وخلفت زوجا وهو الزوج الثاني، وخلفت ابنا وبنتا، فالمقدم في تركتها وفاء دينها إذا كان عليها دين، ثم تنفيذ وصيتها الشرعية إن كانت قد أوصت، وما بقي بعد ذلك فالزوج له الربع، وسواء في ذلك ما كان من إرثها من زوجها الأول أو مما ملكته قبل زواجها بالزوج، قبل زواجها بالزوج الأول أو بعد زواجها به ووفاته، وما بقي بعد نصيب الزوج وهو ثلاثة أرباع يكون بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين. وعلى هذا الأساس بعد تنفيذ الوصية، بعد وفاء الدين ثم تنفيذ الوصية الشرعية، يكون للزوج الربع وللبنت الربع وللابن النصف، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول أيضا في رسالته: عمي وأبي اقتسما ما تركه لهما والدهما، وعاش لمدة 20 سنة كل على حدة، ثم توفي عمي قبل والدي 25 سنة، ثم توفي بعد ذلك والدي، فجاء أبناء عمي يريدون أن يقاسمونني في ميراث والدي، فهل لهم في ذلك شيء؟ أفيدوني أفادكم الله. الجواب: الأمر في هذا في الحقيقة يرجع إلى معرفة صفة الشراكة التي بين أبيك وبين عمك، فما كان بينهما شراكة فيحتاج أيضا إلى معرفة مقدار الشراكة، هل هي الثلث أو النصف أو الربع أو ما إلى ذلك. وبعد ما يعرف نصيب عمك ويعرف نصيب أبيك، فإن كل واحد منهم يكون نصيبه تركة يقدم منها وفاء دينه ثم تنفيذ وصيته الشرعية، وما بقي بعد ذلك فإنه يقسم على بقية ورثته على حسب يقسم على ورثته على حسب الفريضة الشرعية. وإذا كان هناك نزاع بينك وبين أبناء عمك، فبإمكانكم الرجوع إلى المحكمة الشرعية ويمكن عرض الموضوع عليها، وبعد ذلك ينظر فيها القاضي على الوجه الشرعي. بالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذا السائل عبد الرحمن سعد زايد، مصري الجنسية من محافظة مطروح، يقول في رسالته: أنا عندي محل لبيع الأشرطة والأغاني، وأجلس في المحل وأستمع الأشرطة، فأسأل عن حكم بيع وشراء هذه الأشرطة ومربحها واستماعها، وهل يجوز للإنسان أن يفتح محلا بقرب المساجد أو أماكن الأماكن الخيرية؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: لا شك أن ما ذكره السائل من جهة بيع الأشرطة التي تسجل عليها الأغاني وكذلك استماع الأغاني، إذا كانت هذه الأغاني ترتب مفسدة على الشخص كالأغاني الخليعة والغرامية وما إلى ذلك، فالمقصود أن الأغاني الأصل فيها المنع، الأصل فيها هو المنع، وبما أن الأصل فيها هو المنع فلا يجوز أن يشتغل فيها الشخص، لا من جهة كونها حرفة له كأن يكون مغنيا، ولا من جهة أن يشغل نفسه في تسجيل الأشرطة الأغاني والفيديو وما إلى ذلك، ولا يجوز له أيضا أن يفتح بيعا، أن يفتح محلا ليبيع هذه الأشياء على الناس، والكسب الذي يحصله منها ليس حلالا بل هو حرام، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وعلى العبد أن يتقي الله جل وعلا في نفسه وألا يشغلها إلا فيما يرضي الله جل وعلا، فإن مدة بقائه في هذه الحياة الدنيا محدودة وهو مرتحل عنها ولا بد، وسيرتحل بما قدمه من أعمال صالحة أو من أعمال طالحة، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، يعني أن الشخص يخرج من بيته صباحا وقد يرجع إلى بيته وقد تسبب في حصوله على النار، أو يرجع إلى بيته وقد صار من أهل الجنة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: فمعتقها يعني معتقها من النار، أو موبقها يعني موبقها، صار سببا في دخولها النار، فعلى العبد أن يتقي الله في نفسه وأن يراقب الله مراقبة دقيقة وألا يجازف فيما يصدر منه من أقوال أو أفعال حتى ينشأ عنده عدم المبالاة في الأمور التي يقولها أو يفعلها وهي ليست بمشروعة. والشخص الذي ينظر إلى كثير من الناس يجد هذا النوع في المجتمع، أي أنهم يقدمون على الأقوال المحرمة أو على الأفعال المحرمة ولكنهم لا يبالون في ذلك، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية من المكلا من فراء عين، يقول فيها: يوجد في منطقتنا إمام جمعة يقوم دائما بمهاجمة الشباب المسلم دون مبرر سوى أنهم لا يعملون بالبدع التي دخلت الإسلام، مثل المولد للرسول صلى الله عليه وسلم والدرس للميت وغير ذلك، وقد قام في 3 خطب متوالية بشتم الشباب الملتزم وإثارة الفتنة وإثارة الناس عليهم، وقد قال إنهم سفهاء وأحلام، كثير من الشباب يكرهون الصلاة خلفه، فهل تجوز الصلاة خلف هذا الإمام علما بأنه يفضل الجلوس مع العصاة وتاركي الصلاة والذين يسبون الدين والرب ويكره الجلوس مع الشباب المسلم ويتهكم بهم وينظر إلى الفيديو ويتفرج على الأفلام الغير لائقة، فما حكم الصلاة خلفه أفيدونا أفادكم الله؟ الجواب أولا أن هذا الإمام ينبغي أن يسجل كلامه الذي يلقيه في الخطبة حتى يكون ما ذكره السائل صحيحا من جهة ما يقوله في الشباب، وبالتالي تبعث هذه الأشرطة للجهة المسؤولة من أجل النظر في صحة كلامه من عدمه، وبعد ذلك تنظر فيه من ناحية صلاحيته للبقاء في المسجد من عدمها. ثانيا أن الأعمال التي يعملها كما ذكر في السؤال كلها ليست بجائزة وكلها منافية للعدالة، وإذا كان ما ذكره السائل صحيحا فلا يجوز أن يكون هذا الشخص إماما، بل ينبغي أن يتحقق من أمره وأن يكتب محضر بما ذكره السائل ويوقع عليه شهود لا يمتون إلى الشباب بصلة، وبعد ذلك يرفع مع الأشرطة إلى الجهة المسؤولة أيضا للبت في أمره. ثالثا لا ينبغي أن يصلى خلف هذا الشخص إذا كان كما ذكر، وعلى الشخص الذي يريد أن يصلي أن يختار إماما مرضيا في دينه وفي أمانته ليصلي خلفه صلاة الجمعة والصلوات الخمس ولو كان المسجد بعيدا عن محل سكنه، لأنه يؤجر في هذا من جهة ذهابه وإيابه، ويؤجر أيضا من جهة حسن اختياره للإمام، وبالله التوفيق. أثابكم الله. هذا السائل يقول بأنه مرض فترة ولم ينقطع عن الصلاة، لكن في يوم يقول قمت لصلاة الصبح وعرفت أنني قد احتلمت وقد خفت إذا اغتسلت أن يشتد بي المرض، ونحن في الشتاء فأخرت وقت الصلاة حتى أشرقت الشمس ثم اغتسلت وصليت، فهل علي إثم وهل علي قضاء في دنيا أفادكم الله؟ الجواب أدمت اغتسلت وتطهرت توضأت وصليت فنرجو أن يقبل الله صلاتك لأنك فعلت هذا عن اجتهاد، وكان بإمكانك أن تسخن الماء ما دام الوقت باقيا، وإذا حصل عليك شيء في المستقبل مثل هذا الذي ذكرته فإنك تحاول بقدر الاستطاعة أن تصلي الصلاة في وقتها وأن تتطهر طهارة كاملة، لكن إذا كان استعمال الماء يؤدي إلى زيادة المرض فإنه يجزئك التيمم عن المكان الذي فيه المرض، فإذا كان المرض عاما في البدن كله فيكفيك أن تتيمم، وإذا كان في محل خاص كاليد أو الرجل أو غير ذلك من أجزاء البدن فإنك تغسل سائر بدنك وبعد ذلك تتيمم لهذا المكان، يعني تتيمم بالنظر إلى أنك تركت هذا الجزء من البدن لأنه مصاب بالمرض، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت إلى البرنامج من أحمد صالح سيد اليماني مقيم في حفر الباطن بالمملكة، يقول: ما حكم الشرع في من يبيع القرآن الكريم الموقوف في المساجد على الطلاب الذين يقرؤون القرآن عنده، حيث أنه هو الإمام والخطيب ويدرس القرآن؟ أرجو الإفادة عن ذلك، بارك الله فيكم. الجواب: إذا كان الأمر كما ذكره السائل فلا يجوز لهذا الإمام أن يبيع المصاحف الموقوفة على المسجد على الطلاب، ولكن على الشخص إذا كان متحققا مما ذكره عليه أن يتثبت من ذلك وأن يكتب محضرا مع جماعة من المسلمين الذين يصلون في هذا المسجد، وأن يرفعه إلى الجهة التي تتعلق بها المساجد وهي جهة الأوقاف، من أجل أن تجري ما تراه لازما في هذا الإمام وفي أمثاله من الأئمة المتلاعبين. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذا أحمد بن خالد الحواري من سوريا، من مدينة الكنيطرة ويسكن في دمشق، يقول في رسالته بعد أن يهدي سلامه لأصحاب الفضيلة المشايخ جميعا الذين يجيبون في هذا البرنامج ويشكر القائمين عليه، نسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق، يقول: لقد ظهرت عندنا طائفة تزعم أن الله حال في كل شيء وأنه تعالى في كل مكان وليس في السماء، فهل هذا الزعم صحيح وكيف نجيب عليهم وبماذا تنصحون، بارك الله فيكم؟ الجواب: هؤلاء يقال لهم الحلولية، يعني أن الله حال في كل مكان، وهذا الاعتقاد ليس بصحيح بل هو كفر، لأنه مخالف للأدلة التي جاءت في القرآن دالة على أن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله، فقال تعالى: الرحمن على العرش استوى. جاء الاستواء أو جاء إثبات استوائه على عرشه في عدة مواضع من القرآن، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك. ولهذا لما دخل رجل على الإمام مالك وسأله عن الاستواء، يعني كيف استوى، قال له: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا رجلا مبتدعا، فأمر بإخراجه من مجلسه. فالمقصود أن الدخول في هذه الأمور لا يجوز للإنسان. فيه ناحية أخرى هي التي تحتاج إلى تنبيه في هذا المقام، وهو كما أن الله جل وعلا مستو على عرشه عال على خلقه، فهو لا يخفى عليه شيء من أمور عباده، لا من جهة المسموعات ولا من جهة المبصرات ولا من ناحية ما يقولونه أو يفعلونه بجوارحهم، وكذلك بالنسبة لما يسرونه في قلوبهم، فهو جل وعلا محيط بكل شيء وعالم بكل شيء، وله قرب عام وقرب خاص. أما قربه العام فهو جل وعلا قريب من جميع عباده مستوى على عرشه، ولكنه قريب من جميع خلقه مع استوائه على عرشه قريب بعلمه، لا يخفى عليه من أمورهم شيء. وأما قربه الخاص فهذا خاص بالمؤمنين، يعني أنه يكلأهم وينصرهم ويؤيدهم ويسددهم، وهو مع ذلك مستوى على عرشه جل وعلا. وقد جاءت أدلة كثيرة من القرآن تدل على أنه محيط بكل شيء، ومن ذلك قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا. فهذا يدل على أنه جل وعلا محيط بكل شيء. وقد جاء بعض الآيات التي قد يفهم منها أنه لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، كما في قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، إلى قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فهذا العلم هو علم مشاهدة، أما علمه الأزلي فهو جل وعلا محيط بكل شيء لا يخفى عليه شيء، وعلم المشاهدة موافق تماما لعلمه الأزلي. ولهذا كانت صفة العلم قديمة النوع حادثة الآحاد، فهي قديمة النوع بالنظر إلى اتصافه جل وعلا بها، وحادثة الآحاد بالنظر إلى وقوع هذه المعلومات على حسب تقدير الله جل وعلا. ولهذا الله جل وعلا قال في سورة الأعراف: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فهو جل وعلا محيط علمه بكل شيء، فعلى العبد أن يعتقد ما اعتقده الرسول صلى الله عليه وسلم وما اعتقده خلفاؤه وأصحابه من بعده والتابعون وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما اعتقاد الفرق الضالة فلا يجوز للإنسان أن يأخذ بشيء من معتقداتهم، وعندما يرتاب في شيء من الأمور فعليه أن يسأل أهل العلم عن ذلك، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول أيضا: لقد وجد عندنا بعض الناس يعملون بعض البدع، فإذا قلنا لهم اتركوا هذه البدع ونصحناهم عنها يقولون لنا: أنتم وهابيون، ويشتموننا بأعظم الشتائم، ولا يصلون خلفنا، ويشتمون أئمة الإسلام والدعوة كالشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ أحمد بن تيمية رحمهم الله جميعا وغيرهم، ويقولون إن هؤلاء ضالون، فهل تجوز صلاتنا خلف هؤلاء؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: إذا كان الأمر كما ذكره السائل فإن الصلاة خلف هؤلاء لا تجوز، لكن مما يحسن التنبيه عليه هنا هو أنه يوجد في بعض البلدان أناس يريدون أن يركزوا أنفسهم في المجتمع الذي يعيشون فيه، وتركيزهم لأنفسهم يكون مقرونا بمقاصد، وهذه المقاصد منها ما يكون من ناحية مادية، ومنها ما يكون ناحية اجتماعية، إلى غير ذلك من النواحي التي لا تخفى. ولا شك أن هذه المقاصد ليست مقاصد شرعية، وعندما يكون هناك عالم من العلماء قد نزه نفسه عن هذه الأمور ووجه نفسه إلى الله جل وعلا ودعا إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة وجاهد في الله حق جهاده، كما ذكره السائل بالنسبة لشيخ الإسلام وكذلك بالنسبة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، فهذان الإمامان هما من أعلام هذه الأمة، وكل واحد منهما دعا إلى توحيد الله جل وعلا وإلى الإيمان به وإلى العمل بشريعته وتطبيقها حسب الإمكان، فلم يدعو واحد منهما إلى بدعة، ولم يدعو إلى ضلالة، ولم يدعو إلى عبادة نفسه، ولم يدعو إلى عبادة غير الله جل وعلا. فالحقيقة أن الشخص الذي يظن أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه دعا إلى غير حق، هذا الرجل الذي يقول هذه المقالة إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون مغرضا. فإن كان جاهلا فالذي يعلم حاله ينبغي له أن يخبره بأنهما يدعوان إلى حق، وأما إذا كان متعمدا فهذا يجب عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يستغفره، وإلا فستكون الخصومة بينه وبين كل واحد منهما عند الله جل وعلا، والله جل وعلا قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وسينتصف لكل واحد منهما ممن ظلمه، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من أخوين عبد الرؤوف فتحي عبد الرؤوف وبديع عبد الفتاح، مصريين أرسلا بهذه الرسالة، يقولان فيها بالنسبة لصيام كفارة اليمين وهو 3 أيام، إذا صام الإنسان يوم الأربعاء والخميس والجمعة هل يصح الصيام؟ لأن هناك من قال لأنه لا يجوز صيام يوم الجمعة من ضمن الكفارة، فما الحكم بارك الله فيكم؟ وإذا كان لا يجوز فهل أصوم بدلا من الجمعة يوم السبت أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب أولا أن صيام الكفارة لا يجوز إلا عند العجز عن العتق أو الإطعام أو الصيام عن العتق أو الإطعام أو الكسوة، إذا عجز عن هذه الثلاثة فإنه يرجع إلى الصيام، لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم وتحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ثم إنه إذا وجب الصيام على الشخص فإنه يصوم هذه الأيام 3 سواء صامها متتابعة أو صامها متفرقة، وعندما يصوم يوم الأربعاء والخميس والجمعة فإن صيامه صحيح. لكن الشيء الذي نهي عنه بالنسبة إلى الجمعة أن تفرد بالصوم، يعني لا يصوم قبلها ولا يصوم بعدها. أما إذا صام يوما قبلها أو صام مثلا يوما بعدها وهو من الناس الذين مثلا يقضون عليهم قضاء صيام أو عليهم صيام واجب فإن هذا لا شيء فيه، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. بهذا مستمعي الكرام نصل إلى نهاية هذه الحلقة، فنشكر فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان على إجاباته، ونشكر لكم حسن متابعتكم، وإلى الملتقى بكم في حلقات قادمة. أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.